قست القلوب فأغضبت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ثم قست قلوبكم، ولسه في رحلتنا الطويلة التي قربت على نهايتها. خلاص هي الحقيقة السلسلة دي مش 30 حلقة، هي 20 حلقة بس، فاحنا النهاردة في الحلقة 14، وحلقة مهمة جدا، حلقة من حلقات النماذج. احنا كنا ماشيين في حلقات بني إسرائيل، إما أنها بنقول صفات مطلقة لبني إسرائيل، وإما أن احنا بنعمل حلقات عن بعض النماذج القرآنية اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها لهذا الصنف من البشر. اتكلمنا عن قارون في حلقة، اتكلمنا عن أصحاب السبت، اتكلمنا في حلقات كثيرة عن نماذج خاصة بتفصيل حقيقي للصفات اللي اتكلمنا عليها. النهاردة معانا نموذج للكذب، نموذج للطمع، نموذج لحب الترقص، شهوة العلو، وهو الحقيقة نموذج محير جدا. يعني دايما لما بتكلم عن هذا النموذج في أسئلة كده وعلامات استفهام، دايما الواحد بيحاول يعني يتدبرها ويشوف ايه السبب في اللي عمله ده. شخص من بني إسرائيل عمل فعلة عجيبة جدا، خصوصا لما تعرف ملابسات الفعلة دي في وجود سيدنا هارون نبي أخو سيدنا موسى عليه السلام، وفي وجود زمن أو في أثناء زمن قريب جدا من زمن اللي شافوا فيه أكبر معجزات. وهو كان هذا الشخص نفسه كما يقول أغلب المفسرين أنه كان تلميذ لسيدنا موسى، وبعض العلماء بيقولوا كان ابن عمه، وبعض العلماء قالوا أقرب تلاميذ له، عشان كده هيستمع إليه لما يعمل اللي هيعمله ده. فالحقيقة دايما بيبقى فيه تساؤلات عن سبب اللي عمله ده. الحقيقة النهاردة معانا نموذج السامري. السامري نموذج محير جدا زي ما قلت لحضراتكم. ليه؟ انا بعتبر ان في سؤالين مهمين جدا في قصه السامري اللي كلنا عارفينها طبعا لما اخرج العجل، وهنتكلم عنها بالتفصيل. بس قبل ما اتكلم عنها عايز ابدا بالسؤالين دول. السامري عمل كده ليه؟ والسامري كان متوقع ايه؟ السؤالين دول ماذا كان يريد؟ لماذا فعل هذا؟ وماذا كان يتوقع؟ سيدنا موسى لم يمت، سيدنا موسى لا زال موجود، هو ذهب لميقات ربه، وسيدنا هارون موجود. يعني ممكن اللي عمله ده يكذب ويتقال عليه ان هو مش حقيقي ومش ده اله موسى عليه السلام. وفي نفس الوقت الدوافع اللي خليته يعمل كده، وده اللي بيقول لنا النموذج ده كان عبارة عن ايه. زي ما اتكلمنا في صفات قبل كده، الكذب اللي كان في دم وفي خصال متجذرة عند بني اسرائيل، الطمع، الشهوة العارمة، المرة دي كانت شهوة، على غالب الاجابات كانت شهوة الترقص. هو كان عايز يكون له مكانة، كان عايز يكون له دور مختلف، رغم زي ما قلنا انه شاف كل المعجزات والبحر اللي انفلق، والتوقيت بتاع الحادثة دي او الموقف بتاع السامري كان بعد فترة بسيطة من مرورهم من البحر اللي انفرق، فكان كل فرق قد طود العظيم، وممكن كمان شاف رفع جبل الطور فوقهم والمعجزات اللي سيدنا موسى ارسل بها، ومع ذلك شهوة الترقص وشهوة العلو على الناس، وان هو يكون له مكانة والتصدر وسطهم، كانت هي الحاكمة اللي أدت على الراجح انه يعمل كده. بعض الناس يقولك لا ده هو كان لا مؤامرة، بعض الناس يقولك لا ده كان سببه ان هو يعني حد من اعداء بني. طب مين اعداء بني اسرائيل اصلا دلوقتي؟ ما هو فرعون هلك اساسا، هيتآمر مع مين؟ ارجح الاقوال، وهو ده اصلا اللي اعترف به السامري لما هو سيدنا موسى عليه السلام زي ما هيجي في اخر القصة سأله، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. اسمع إجابته، وكذلك سولت لي نفسي. النفس، النفس اللي أحضرت الشح وأحضرت الأنفس الشح، النفس الأمارة بالسوء، النفس المتهمة في أكبر جرائم البشرية، أول جريمة قتل أصلا في البشرية، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ابني آدم، جريمة مراودة سيدنا يوسف عن نفسه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كلمة امرأة العزيز قاتل ناقة صالح، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيان أنفسهم كذبوا وقتلوا الناقة، اللي هي آية من آيات الله. هنا برضو في الموقف بتاعنا الراجح إن كانت الجريمة دي أصلها، ودي من ضمن جرائم بني إسرائيل، إن بعد كل اللي شافوه يعبدوا الذهب أو يعبدوا عجل من ذهب، لكن بداية الجريمة كانت شهوة منبعها النفس، وكذلك سولت لي نفسي. القصة باختصار إن سيدنا موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه، وربنا سبحانه وتعالى بعد ما جاء موسى عليه السلام متعجلا فقال له ربه جل وعلا وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. شوف شوق سيدنا موسى عليه السلام ومسارعته إلى الله عز وجل. فقال له الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اختبار، وأضلهم السامري. هذه كانت البداية، إضلال السامري وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ سيدنا موسى رجع لسه ما نعرفش إيه اللي حصل، بس سيدنا موسى بيسأل وغضبه الشديد نابع من إيه؟ سيدنا موسى كأنه مش مصدق، معقول عبدتم صنم؟ بعد كل اللي شفتوه معايا، بعد كل المعجزات، بعد كل اللي ربنا عمله عشانكم تعبدوا صنم؟ فرجع غضبان آسف، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ أنتوا يعني هو الموضوع طول قوي كده، ده سيدنا موسى لقى ربه أو ميقات ربه كان قد إيه؟ شهر 40 يوم. كل المدة دي كانت هي دي بالنسبة لكم، ده لسه ما عداش أجيال، لسه ما عداش سنين، لسه مجرد أيام. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. هيبدأوا يبرروا كعادة بني إسرائيل، كعادة هؤلاء القوم، يطلعوا تبرير لأي شيء، يطلعوا أي خداع ممكن يتقال بأي طريقة لين بألسنتهم وطعنا في دي. ما أخلفنا موعدك بعمل كده، مش بمزاجنا. زي ما كتير مننا للأسف لما بيعمل المعصية أو بيعمل الفجور بيقعد يقول لك هو مزاجي، ما أنا غصب عني، ما هي الظروف هي اللي أدت لكده، ما أخلفنا موعدك بعمل كده، ولكن يعني حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. وكذلك ألقى السامري، احنا كانوا جايين طالعين من مصر معاهم امانات المصريين من الذهب والفضه والامور دي، الذهب ده كله القوه، فالسامري كان بقبضه من اثر رسول، قال العلماء ان دي اثر سيدنا جبريل عليه السلام وهو بيمر يعني اثناء اغراق فرعون في البحر، وخد قبضه من اثره، من اثر سيدنا جبريل عليه السلام، ونبذها على هذه الذهب. فمن ضمن الاختبار زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقه عن اصحاب السبت، ازاي ان ممكن تبقى الاختبار ان تكون الشهوه او تكون المعصيه او تكون الشبهه قريبه وانت لا تثبت امامها ولا لا. فحصل الاختبار ان العجل ده تشكل، او قيل ان هو يعني بدا يطلع صوت معين فقذفناها. وكذلك القى السامري، القى اثر الرسول اللي قال عليه. فلما حصل كده، لما سيدنا موسى عليه السلام سمع منهم الكلام ده، التفت سيدنا موسى لسيدنا هارون. قال سيدنا هارون كان موجود، سيدنا هارون اللي هو اخو سيدنا موسى زي ما قلت لكم في مقدمه الحلقه، يعني الموضوع ممكن يبقى فيه مرجعيه، يعني الموضوع مش واحد بس قال شبهه والموضوع خلص. فقال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ افعصيت امري؟ وهو اصلا ربنا قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به. يعني سيدنا هارون اتكلم، مش مجرد بس سيدنا هارون مرضيش يفرق بني إسرائيل، لكن هو قال الحقيقة، لكن هو نهى عن المنكر، لكن هو قال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كانت إجابتهم إيه؟ خلي بالك إحنا بنقول وأضلهم السامري، بس جريمة السامري مش هي الجريمة الوحيدة، بل مش هي الجريمة الأكبر. الجريمة الأكبر اللي القرآن ذكرها وإحنا بنتكلم عن بني إسرائيل في القرآن، لما ربنا سبحانه وتعالى قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال، لا ما قالش الآية مش فقال هذا إلهكم، ربنا قال فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. خلي بالك ده فرق مهم، فقالوا كلهم قالوا، هم ملامون زي السامري بل أكتر من السامري. السامري على الأقل عنده شهوة دلوقتي إنه يترأس عليهم ويطلع لهم وهو اللي يبقى اللي بيقول لهم إن ده الإله، لكن هم إيه عذرهم؟ ايه عذرهم ان هم ما يسمعوش كلام هارون اللي استخلف عليهم، اللي سيدنا موسى سابه عليهم عشان يخلفوا خلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهو اتكلم يا قومي انما فتنتم به، ايه عذركم؟ وهارون قال له كده لما سيدنا موسى سأله، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. كان ممكن سيدنا هارون يقف لهم وقفة، بس كان ممكن يحصل تفرق، فهو تأول سيدنا هارون إن اجتماعهم لحد ما يرجع سيدنا موسى أولى من إنه يفرقهم. ولذلك كانت جريمتهم التانية في إجابتهم على سيدنا هارون، لن نبرح عليه عاكفين. أنا عايزك تتأمل القصة، صحيح قصة السامري، بس السامري مش البطل الوحيد في القصة، بل مش الأهم. أكتر الكلام ما كانش على السامري في القصة، أكتر الكلام عن بني إسرائيل اللي بيقول لنا هذا السياق القرآني قد إيه إن هم مستنيين حاجة زي دي عشان يبطلوا، عشان يفسدوا أو يفسدوا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. شوف كلمة عاكفين دي، الكلمة دي احنا بنقولها في رمضان لما يجي العشر الأواخر اللي بيقتربوا دلوقتي وعايزين نعتكف بقى، يعني نمكس على طاعة الله في المسجد لا نغادره أو في بيت العبادة. هم قعدوا على العجل كده قدامه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طب ليه حتى يرجع إلينا موسى؟ ليه؟ إيه السبب يعني؟ إذا كان هو هارون موجود وهارون يعلم أن هذا ليس إلهكم، وقالوا إن قال لهم إنما إلهكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، يقولوا لا ده احنا قاعدين هنا لحد ما يرجع موسى. فيرجع سيدنا موسى عليه السلام ويسمع من أخيه ويقبل منه عذره ويبدأ يلتفت لمصدر بداية هذه الفتنة. قال فما خطبك يا سامري؟ وهنا فائدة مهمة، قبل ما يسأل السامري سأل هارون، سأل المصلح. كل واحد فينا عليه دور في الإصلاح. قبل ما نبص للمفسدين، النهارده ناس كتير جدا كلها يعني همها انها تعلق أخطائها وتقصيرها على شماعة المفسدين. المفسدين موجودين، السامري موجود في كل زمان. دايما هتلاقي واحد يطلع يفسد على الناس دينهم، مفيش جديد في هذه المسألة. كل جيل وكل عصر وكل وقت وكل مكان هتلاقي سامري. لكن قبل ما يسأل السامري وقبل ما يقول له فما خطبك يا سامري وقبل ما يعاقب السامري، سأل أخوه، سأله بشدة، لأنه كان ده المسؤول. تحمل المسؤولية هنتكلم عنه طبعا في خصلة مهمة جدا من خصال بني إسرائيل في آيات فمثلهم كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنتكلم عن الخصلة دي بالتفصيل، بس سيدنا موسى هنا بيقول لهم هذا السؤال وبيسألهم هم، وبعدين يسأل المصلح، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. عايزك تتخيل المشهد، قبل ما يشد وقبل ما يغلط في القول على السامري، ذهب لأخيه، ذهب للي عليه دور، انت كمان عليك مسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، انت عليك ان انت تديني النصيحة، انصح واعمل اللي عليك. فلما عرف ان سيدنا هارون نصح وعمل اللي عليه، خلاص بقى بيلتفت لمصدر هذه الفتنة، لهذا الرجل الذي أراد أن يعلو وأن يترأس وأن يتسلط على قومه. الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، حرص الناس على أن هو يكونوا أعلى من غيرهم، على أنهم يتصدروا المجالس. فما خطبك يا سامري؟ فقال الإجابة اللي قلناها من شوية، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. فسيدنا موسى قال له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. كان لازم يتعمل نموذج يفضل يعني عبر العصور إن مثل هذا الافتراء على الله، مش افتراء عادي، انظر كيف يفترون على الله الكذب، إنه يقول إن ده إله، إنه يقول إن عجل من ذهب، وإحنا عارفين حب بني إسرائيل للذهب وضعفهم أمام بريق الذهب، وده يطلع لهم الذهب وذهب يطلع صوت ويقول لهم إن هو ده إلهكم، وهم يقولوا معاه ها فقالوا هذا إلهكم. فسيدنا موسى يقول له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عقوبة العلماء قالوا عليها عقوبة النفي، محدش يلمسك، محدش يكلمك، تبتعد، تسير بعيدا عنا، لا علاقة لنا بك، لا مساس. وهو ده اللي لازم يتقال لكل مضل. السامري غير انه نموذج الكذب ونموذج الشهوة ونموذج رغبة الترأس والتصدر والتسلط والعلو، فهو نموذج الإضلال. الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة اللي بيضلوا غيرهم، مش ضل هو لوحده، لا هو دوره كمان في الإضلال والإفساد أخطر من إن هو ضل عادي. فسيدنا موسى يقول لا مساس، ولازم تقولها لكل حد بيضلك أو بيبث عليك الشبهات، لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم ليه هذا العقاب الاول اللامساس؟ زي ما قلنا المضل خطير، المضل ممكن كلمه واحده يبعد ناس عن دينهم، يرد ناس عن دينهم، يخليهم ينتكسوا، يخليهم يلحدوا، يخليهم يبتعدوا عن الدين، ويبدا اللي بعد كده هذا الاله المبطل اللي افسدهم يكون نموذج انه يتحرق وينسف في اليم نسفه. ليه؟ عشان يفضل قدام هؤلاء القوم اللي اتكلمنا قبل كده كتير جدا عن ماديتهم وعن مدى حبهم للماده، ازاي ان هم قدامهم الاله ده تم تدميره تماما وصنع نموذج لهذه القصه ولهذا الموقف اللي يخليهم على الاقل بعد كده يفكروا كتير. والحقيقه برضه هذا لم ينفعهم وعادوا مره اخرى وزادوا في الفساد والاضلال والافساد، لكن هذا يعني نذكره في حلقات قادمه. لازلنا مع جرائمهم، لكن النهارده كان معانا جريمه من نوع خاص، جريمه الاضلال، جريمه السامري، وجريمه من تقبلوا هذا الإضلال ومن تغاضوا عن كلام المصلحين وتقبلوا من السامري. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قست القلوب فأغضبت مولاها، والله رب العرش كم عطاها، كفرت بأنعم ربها فقناها، من كذب الرسل الكرام دحاها، وتزودوا بالليل من قتلاها. قست القلوب فأغضبت مولاها،